إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله كما جمعنا في هذا البيت المبارك في طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته. درسنا كما تفضل أخونا الشيخ عن الصلاة وأثرها في سلوك المسلم والمجتمع، ولا يخفى على واحد منكم أن الصلاة لها مكانة عظيمة في ديننا، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والصلاة خير عمل، فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بالدين كله وبما أمرتم به كله، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. استقيموا، هذا المطلوب منا، أن نمشي على طريق الله عز وجل وأن نستقيم بقدر جهدنا واستطاعتنا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني من علامة الإيمان أن الإنسان يبقى محافظا على الوضوء، كلما انتقض وضوءه جدد وضوءه، لأن المنافق يعمل الأعمال الظاهرة التي يراها الناس، وأنت لا تستطيع أن تفرق بين متوضئ وغيره. فالوضوء فعل يتعلق بالباطن، فلن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبصلاح الصلاة تصلح سائر الأعمال، وبفسادها تفسد. بل ربنا عز وجل علق فلاح الآخرة بصلاح الصلاة، وعلق خيبة الآخرة وخسران الآخرة بترك الصلاة. فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به الرجل صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وجاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وجاء في حديث آخر أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، وهنا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. الدماء عليكم ورحمة الله متعلقة بحقوق العباد، والصلاة متعلقة بحقوق الله، فأول حق للعباد يسأل عنه الدم، وأول حق متعلق بالله يسأل عنه الصلاة. قال: فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة من ديننا كانت أجورها أيضا عظيمة ومنزلتها رفيعة، فقد ثبت من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق واجب مكتوب دخل الجنة. إذا علمت أن الصلاة حق لله وواجب ومكتوب واستيقنت بذلك دخل الجنة. وعن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود أي من الصلاة. رواه ابن ماجه. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة، قال: سل حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أي أكون رفيقا لك في الجنة. وهذه منزلة عالية، أن يرافق الإنسان نبي الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر دفن حديثا، مر على قبر دفن حديثا، يعني رجل مات من قريب، فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفرون، يعني ليست من النوافل المؤكدة، ولكن ركعتان تطوع مطلق، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني ركعتين نفل تطوع مطلق لو بقي في عمر الإنسان 50 سنة، هاتان الركعتان خير من 50 سنة. هذه نفل مطلق، ليس نفل مؤكد وليس فريضة. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء، يعني يأتي بالوضوء الكامل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، يعني قلبه حاضر في الصلاة لا يوسوس، ما الذي له من الأجر؟ قال: إن لم فتل كيوم ولدته أمه من الخطايا، ليس عليه ذنب. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام في صلاته وصلى ركعتين تطوعا، ولكن بشرط أن يكون حاضر القلب فيعلم ما يقول في صلاته، إن لم فتل كيوم ولدته أمه. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. يعني إذا صليت العصر تحط الخطايا التي ارتكبت من الظهر إلى العصر، وإذا صليت المغرب حطت المغرب الخطايا التي وقعت منك من العصر إلى المغرب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يعني كأنك تشعل النار في نفسك فتأتي الصلاة فتطفئ عنك النار التي أشعلتها في نفسك بسبب معصيتك. إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينها. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا كان يعتمل، يعني يعمل في مصنعه في مزرعته، قال: وكان بين منزله ومعتمله 5 أنهار. أرأيتم يعني يمثل الرسول، كيف الصلوات الخمس تحط ما بين يديها من الخطايا؟ ما مثاله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا كان يعتمد، يعني يعمل في معمله، وكان بين معتمله وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، يعني الطريق يقطعه خمسة أنهار. قال: فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه؟ ما الذي يبقى عليه من الوسخ من العرق؟ أي شيء؟ قال: فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. هذه بعض فضائل الصلاة. ولذلك من يفرط يفرط في أجر عظيم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفي رواية: سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم، كما ترون هذا القمر في جلائه ووضوحه، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يضام بعضكم بعضا لكي تروا، لأنه ظاهر ليس به خفاء. إذا كنتم تنظرون القمر لا تحتاج تقول تجتمعون ثم تقول انظر هناك هناك، لا، لا تحتاج إلى أن تنضم لوضوح القمر. وفي رواية: لا تضارون، أي لا يصيبكم ضير وضرر عند رؤيته. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي صلاة؟ أي صلاة قبل طلوع الشمس؟ الفجر. وقبل غروبها؟ العصر، المغرب بعد الغروب، يريد به الفجر والعصر. هذا الحديث فيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب التنعم بالنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة، لأن الرسول ربط بينهما، قال: إنكم سترون ربكم، فإذا أردتم أن تروه وتتنعموا بالنظر إلى وجهه وهو أكبر نعيم، النظر إلى وجه الله في الدار الآخرة هو أكبر نعيم لأهل الجنة. الله عز وجل ينادي يوم القيامة في يوم المزيد ليعطي الناس المزيد، فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. من أسباب ذلك: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذا فيه دلالة على أن من أجور المحافظة على الصلاتين الوسطى والفجر من أسباب ذلك التنعم برؤية الله في الجنة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والحديث رواه مسلم. لن يلج النار، صلى أي حافظ على صلاة العصر، على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها. زد على ذلك أن في الصلاة قرة عين وراحة وهذا من آثار الصلاة على العبد. وذلك أهل الإيمان إذا فاتتهم صلاة بقيت حرقة في قلبهم ونقص في أعمالهم، كأنه فقد شيئا عظيما، لأنه بالصلاة يجد في قلبه راحة وقرة عين ونعيم. لا تحسب الناس بدون الإيمان والطاعة والصلاة يتنعمون، قد يشغل المحرم ويستمع ويلهو وقلبه يحترق عليه من النكد والغصة، لا تجده منشرح الصدر. أنت أيها المصلي تعيش في نعيم، لو بذل لك الدنيا كلها ما عاد لهذا النعيم. فالصلاة قرة عين وراحة. ولذلك قال رجل يوما من الصحابة: ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود. أي أن الصلاة راحة، إذا أصابك هم وغم وأردت الاستراحة فقم إلى الصلاة. وذلك ثبت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، هذا من أمور الدنيا، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي عينك لا تقر إلا إذا صليت. أما من يروي هذا الحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذا خطأ، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا إنما من أمور الآخرة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان يفزع لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث الصحيح: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا وقعت بك مهمة، وقع بك هم، وقعت بك مصيبة، فالجأ إلى الصلاة تسترح. ابن عباس كان في طريق مكة، فأتاه نعي أخاه قثم، فأناخ بعيرة، استرجع وأناخ بعيرة، ثم توضأ وصلى، ثم قرأ قول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة قرة عين للشخص وراحة وخير وعون على الأمور في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء الوعيد في تركها، والوعيد في ترك الشيء يدل على أهميته عند رب العباد. كما جاء الوصف في الذم الشديد لمن تسهل في فعلها، قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلوات حتى يخرج وقتها. بل قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقال أن غيا واد في جهنم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على بلد انتظر، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار. ولذلك دار الإسلام عند أهل السنة ما ضابطها؟ ما ضابط تقول هذه دار إسلام وهذه دار كفر؟ ما ضابطها؟ ضابطها رفع الأذان وإقامة الصلاة. ففي أي دار الأذان مرفوع والأذان والإقامة والصلاة قائمة فثم دار إسلام، هذا ضابطها عند أهل السنة والجماعة. فمن أتى بالصلاة فقد أتى بالخير كله. وأما صلاتها في الجماعة فهي واجبة على الذكور البالغين، وفيها أجر عظيم، وفيها أثر على النفس كبير، ومحبة في المجتمع. فروح الإسلام لا تظهر إلا في الصلاة جماعة. وذلك كان من صفات السلف والصحابة المحافظة على الجماعة وعدم التساهل فيها. وصلاة الجماعة فيها فضل كبير، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. يعني إذا صليت لوحدك وصليت في الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني يدرك التكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، صكان من رب العباد، براءة من النار بأن لا يدخل النار وتحرم عليه النار، وبراءة من النفاق بأنه مؤمن صادق الإيمان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة المكتوبة وتوضأ أسبغ الوضوء في بيته. فالسنة إذا أردت أن تأتي المسجد أن تتوضأ وتحسن الوضوء في بيتك. قال: ثم مشى إلى صلاة المكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. هذا أجر الجماعة. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة المكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. الأجر قليل أم كثير؟ كثير. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني لا يخرج إلا الصلاة، يعني لا يقصد إلا إقامة الصلاة. وذلك من خرج إلى المسجد لشيء فليس له أجر، يمشي المسجد لشيء لكي يرى. أو قصده شيء آخر من أمور الدنيا. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، يعني لم تزل الملائكة تدعو له ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. يعني إذا كنت تنتظر الصلاة فالملائكة تدعو لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. وصلاة الله على العبد ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم واستغفارهم له. قال: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، يعني ما دمت تنتظر الصلاة فأجر الصلاة لك ما شئت. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى الإنسان المسجد أن يشبك بين أصابعه، وإذا دخل المسجد منهي أن يشبك بين أصابعه، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا أي مشى غدوة، وراح أي راح في العشية. أعد الله له في الجنة نزلا، كأنه يعد لك وليمة في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الحاج المحرم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. هنا قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى. ما هو تسبيح الضحى؟ صلاة الضحى، يعني يخرج يصلي في المسجد. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وهذا فيه أن المساجد ينبغي أن تعمر، كما أنك تأتي للجماعة في المسجد أيضا تخرج من بيتك تتمشى فتصلي الضحى في المسجد، ما لك من الأجر؟ كأجر المعتمر، كأجر العمرة. قال: وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليه. رواه أبو داود. وصلاة على أثر صلاة، تصلي ثم تصلي، صلاة الفجر ثم تصلي الضحى ثم تصلي الظهر، لا لغو بينهما، تحافظ على نفسك، كتاب في عليه، يعني أنك من الأبرار، لأن كتاب في عليين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فكأنك تسجل نفسك مع الأبرار عند رب العالمين. وعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. متفق عليه، يعني كلما مشيت أكثر إلى الصلاة وكان بيتك من المسجد أبعد فمشيت أكثر، أجرك في الصلاة أعظم من جار المسجد. ولذلك كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل ليس أبعد منه ممشى دارا، وكان لا تفوته صلاة، فقيل له: لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: إني أريد أن يكتب الله لي ودوي وممشاي إلى المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله له ذلك. يعني إذا كنت تركب السيارة وتمشي الأجر في المشي، في كل خطوة تمحو سيئة وترفع درجة. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي رواية بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يعني يمشون إلى المساجد في الظلم. أي صلاة؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء بالنور التام يوم القيامة، ليوم القيامة فيه ظلمة. والظلمة دون الجسر يجتمع فيها المنافقون والمؤمنون قبل ذلك، فتضرب عليهم الظلمة دون الجسر، دون جسر جهنم، فيضيء لأهل الإيمان نورهم وينطفئ على المنافقين نورهم، فينادون أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. وقال الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، في الآية الأخرى. هذا النور من أسبابه بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإذا أردت النور يوم الظلمة فحافظ على هاتين الصلاتين حيث يحلو النوم وتكثر الظلمة. وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. لو كانت الزيارة للملك وللأمين وللحاكم لتحدث بها الإنسان، وعندي موعد مع الأمير مع الحاكم ويستعد له قبل أيام ويحاول أن يأتي قبل الوقت، بلى أم لا؟ صحيح. أنت في زيارة الملك وهذا الملك سيكرمك، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر، يعني جعل إكرامك حق عليه، والله لا يخلف الميعاد. فأنت في كرامة من الله إذا توضأت في بيتك وأحسنت الوضوء ثم أتيت المسجد، فقد أتيت لزيارة ربك وقد كتب الله على نفسه أن يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. جليس المسجد الملائكة جلساؤه، إن غاب سألوا عنه وإن كان في حاجة أعانوه وإن كان في مرض عادوه. وجليس المسجد لا يخلو إما أخ مستفاد أو كلمة حكمة، فهو يدور بين الأجور. وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. تعرفون ذمة الله ما معناها؟ أي عهده وأمانه، كمن يأتي رجلا خائفا قد أصاب ذنبا ثم يأتي إلى قوم أصحاب شهامة ورجولة ومكانة عالية فيطلب منهم الأمان فيؤمنونه، فإذا أمنوه لن يستطيع أحد أن يصل إليه ويفدونه بمالهم وأنفسهم، فإذا دخل أحد في أمانهم أمن. هكذا حال من صلى الفجر فقد دخل في أمان الله وعهده وذمته، يعني الذي أمنه من؟ رب العباد. قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا تتعرضوا، بل إياكم أن تتعرضوا لمن هو في أمان الله وذمته وخفره، فتخفر الله في ذمته، فالله لن يترك. قال: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء، أي من خالف عهد الله وأمانه فتعرض لمن هو في أمان الله وعهده وذمته، قال: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. فمن صلى الصبح فقد دخل في أمان الله. ولذلك أمر الحجاج بن عمر رجلا، أمر الحجاج بن عمر أن يقتل رجلا، فقال: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال: انطلق. فخلى سبيله، ثم قال: لما لم تقتله؟ قال: لأنه صلى الصبح، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في جوار الله، فلا تخفر الله في ذمته. فإذا صليت الصبح فانظر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر أي ركعة السنة قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، لو ملكت الدنيا كلها هذه الدنيا كلها لا تعادل ركعتي الفجر. هذه أيها الأفاضل بعض الأجور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحجب من الصلاة في الجميع، أي ليحجب من الصلاة في الجماعة، كم هي أجورها وكم هي بركتها وكم هو خيرها. ولذلك أوصى الله بالمحافظة على الصلاة. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي العصر، وقوموا لله قانتين. بل الصلاة والوصية بها كانت آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه، يعني استعجم لسانه لسكرات الموت وهو يقول: الصلاة الصلاة، يوصيكم يا أمة محمد بصلاتكم. وقد وصف الله أهل الإكرام من جعلهم من المكرمين في جنة الفردوس بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. ولذلك كان السلف من الصحابة فمن بعدهم يرون أن التخلف عن الجماعة علامة من علامات النفاق. قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني أنه منافق. وقال عطاء: كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق. كنا نسمع، يعني ممن سبقنا من الصحابة، أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق. بل في صحيح مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني إذا تريد أن تلقى الله غدا مسلما، قال: فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، أي الصلاة في الجماعة. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي يحمله الرجلان لشدة المرض الذي به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فلا يفوت هذه الأجور أيها الأفاضل إلا من ماتت همته ورق دينه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين، يعني في زمن قحط وجوع، دعا الناس إلى عرق، العرق هو العظم إذا برئ منه أكثر اللحم، يعني عظم عليه لحم قليل، أو مرماتين ما بين ظلفي الشعر. لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه. لو قال: كل من أتى يا صبيان يا صغار، كل من أتى المسجد له 10 دراهم في كل صلاة سيحضر. قال: وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها؟ إذا كان ركعتين السنة تعادل الدنيا كلها وأزيد، فكيف بالفريضة؟ قال: وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة. أن هم الرسول أن يؤمر رجلا ويأمره بأن يصلي في الناس في الجماعة، في جماعة المسجد المجتمعين. قال: ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأظلمها عليهم نارا فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق. وعند مسلم: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، لو كان يجد الدنيا لشهدها. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى في الناس رقة حضور قليل، فقال: إني لا أهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، يعني بيته بعيدة، وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائل كل ساعة. قام له فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، يعني أعمى شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، يعني لو كان الطريق مبسطا بلا شجر الأعمى يمشي، ولكن الشجر والنخل صعب على الأعمى يمشي فيها. قال: وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة، يعني ليس لي قائد يقودني لوقت كل صلاة، قد أجد هذه الصلاة ولا أجد الصلاة الأخرى قائد. وفي رواية قال: يا رسول الله، بأبي وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي، يعني ماذا؟ يعني شباب كبير في السن، قد دبرت سني، سني ولت، الشباب ذهب ورق عظمي، ليس عندي طاقة، وذهب بصري، ولي قائد لا يلائمني قياده إياي، يعني قيادته إياي لا تلائمني، أجد في ساعة ولا أجد في ساعات، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه، ما يستطيع المشي إلا يحبو، لو يعلم قدر الأجور التي أعدت له عند الله لأتاه ويحبو، ما يستطيع المشي. كم عذر قدم هذا الرجل؟ كم عذر؟ 6 أعذار. قال قد دبرت سني ورق عظمي، ضرير البصر، شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهوان والسباع، ولا أجد قائدا يلائمني. ما كان الجواب؟ ما الذي كان الجواب من الرسول؟ ما أجد لك رخصة. فكيف للشاب القوي أن يتخلف عن الجماعة وأن ينشغل بغيرها؟ لا يفعل هذا إلا إذا هانت على الإنسان صلاته، وإذا هانت على الإنسان الصلاة لم يبق له من دينه شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه، لأن يمتلئ أذنه رصاصا مذابا خير له أي عند الله من أن يسمع المؤذن ثم لا يجيب. الصلاة والأفاضل قدرها عظيم، الدنيا في مقابلها تهون. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خرج لحائط له أي بستان، فرجع وقد صلى الناس العصر، لم تكن عندهم ساعات وقد خرج إلى البستان ولم يسمع النداء. معذور ولا مش معذور؟ ها؟ معذور. خرج إلى بستان له فرجع وقد صلوا العصر، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي صدقة على المساكين كفارة لما صنعت. يعني هذا البستان الذي شغلني عن الصلاة صدق على المساكين. تدرون كانت قيمته؟ كانت قيمته 200,000 درهم فضة. ولذلك لما سليمان انشغل بخيله عن صلاته ولهته فجعل يضرب بالسوق والأقدام، نحرها لله كلها. فالمسلم لا تلهيه الدنيا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخائف وجل لا يفوت شيء من أعمال الآخرة، بل يأتي بالأعمال كلها ويخاف. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة في الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. إذا فاتته صلاة في الجماعة يحيي ليلة كاملة يصليها من العشاء إلى الفجر، ثم يصوم يوما ويعتق رقبة. قال الحسن إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وعلى هذا مشى الأولون. قال حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 من أهل ليسابور. قال لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. يعني لما فاتتني صلاة أزاني واحد، مع أنهما أيهما أعظم عند الله، فقد الولد أم فقد الصلاة؟ الولد إذا كان صالحا ستلقاه عندك أجرا مدخرا لك تستمع به لجنة ربك، أما الصلاة نقص في أجرك. قال فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده. إذا قالوا ما لي أرى الناس والدنيا مولية وكل حبل منها سوف ينبتر، الدنيا ذاهبة وكل منا سينقطع عنها وكل حبل منها سوف ينبتر، لا يشعرون بما في دينهم نقصوا وإن نقصت دنياهم شعروا. تفوته الصلاة لا يغمه، ينقص شيء من دنياه يحزن ويفكر. قال وكيع إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. كان إبراهيم ميمون المروزي نجارا أو حدادا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء لا يردها، يتركها من خلف تسقط، انتهى الأمر. وكان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج. وقال محمد بن سماعة مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا. كم سنة؟ مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة. والصلاة أيها الأفاضل الأكارم لها حدود، لها معالم ضابطها. كيف تعرف أن تصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا قصر الإنسان في حدودها وواجباتها وأركانها وأصولها قد يصليها وترد في وجهه ولا تقبل منه. فليس كل من صلى فقد صلى، لابد أن تعرف كيف تصلي وكيف تقيم الصلاة. وأقام الصلاة كيف تقيمها وكيف تصليها كما صلىها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد يا الأفاضل أن نتعلم كيف نصلي وكيف نقيمها كما أرادها الله عز وجل، فلا نفرط فيها ولا في وضوئها ولا في خشوعها ولا في ركوعها ولا في قراءتها. يعني كما قالوا صلي صلاة مودع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقال لك هذه آخر ركعة لك في الدنيا، ستودع الدنيا بهذه الصلاة. كيف ستودعها؟ هل ستنقرها أم ستتأنى وستكثر من السجود والدعاء والاستغفار والتوبة؟ صلي صلاة مودع. ثبت في مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة. قال فجعل يسأل ويدعو حتى جعلت جلدة واحدة. يعني جاء الأمر بأن يجلد كم جلدة؟ 100. فجعل يسأل ويدعو حتى خفف الأمر فجعلت جلدة واحدة. قال فجلد جلدة واحدة فامتلأ قلبه عليه نارا فامتلأ قبره عليه نارا. قال فلما ذهب به ما به وأفاق قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. صلى صلاة واحدة بلا وضوء، كم كانت عقوبته؟ 100 جلدة. فالصلاة والأفاضل لها حدود، لها معالم، يحتاج إلى بسط وتعلم. لا ينبغي الإنسان يفرط في وقته، لابد ينبغي أن يسمع أو يقرأ إذا يستطيع، يتعلم كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، يجاهد نفسه في التطوع ويحافظ على ذلك، لأن التطوع سياج للفرائض، ثم يجاهد نفسه في إتيان المساجد. قال عتبة الغلام جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. وقت الأذان 10 دقائق، خلاص خلصنا، ولكن ماذا نفعل؟ إن شاء الله حاضر. أمر سر وطاعة، جزاكم الله خير. نحن مأمورون الضيف في إمرة المضيف. يقول ما حكم الاشتراك في صندوق التقاعد إذا كان تحت إدارة الحكومة؟ الجواب لا أدري، احتاج إلى دراسة. ما معنى الميسر والأنصار والأزلام؟ هذه كان الجاهلية يفعلونها. الميسر المخامرة، والأنصار والأزلام ما يجعل للأصنام، وهي من عمل الشيطان، تنصب، والأزلام كذلك. هذه ما يظهر. يقول يا شيخ معي عزبة في الصحراء وأذهب إليها، هل أصلي صلاة مسافر أم مقيم مع العلم أني أجلس يوم أو يومين؟ إذا كانت هذه العزبة سفر وأنت فيها ليس عندك مستقر فلك ذلك مرة مرورا، أما تبقى وعندك سكن الأصل أنك تصلي الصلاة كاملة. الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ الاستحمام إذا كان غسلا شرعيا، يعني يغتسل الإنسان للجمعة، يغتسل الجنابة، يغتسل للعيد، هذا يكفي عن الوضوء. أما إذا اغتسل للتنظف والتطهر والتطيب لإزالة العرق ونحوه هذا لا يجزئ إلا إذا نوى معه الوضوء. الغسل الشرعي لا يحتاج معه نية الوضوء لأنه يرفع الحدث الأكبر، فالأصغر من باب أولى. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل، بل ذكر ابن عمر رضي الله عنه أن الوضوء سئل عن الوضوء بعد الغسل قال لا أكمل من الغسل. ونص العلماء على أن تعمد الوضوء بعد الغسل بدعة، هذا الغسل مشروع. أما غسل التنظف هذا إذا نويت معه الوضوء كفاك، وإلا فلا. يقول هل زكاة على الأرض التي يشتريها للبيع في حالات ارتفاع الثمن؟ إذا كان اشتراها للبيع والمتاجرة وينتظر ارتفاع الثمن هل يزكيها كلما حال الحول عليها يقومها لأنها ثمن؟ هذه السنة تسوى 50,000، ينتظر حتى تصل 100، نقول زكي هذه السنة 50، السنة القادمة وصلت 75 زكي 75، لأنه مال في يدك، لأنه مال في يدك. تقومها بسعر وقت الزكاة ثم تخرج الزكاة من قيمتها. أما إذا كانت للبنيان وليس للتجارة هذه ليس فيها زكاة. يقول: هل يجوز تخصيص صندوق من المال لتكاليف العزاء من مجموعة أفراد؟ الأصل في العزاء أنه يكون بلا تكاليف، لأن المؤنة في العزاء وتكلف المصاريف ليس مشروعا. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نرى أو نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا الأصل، فالأصل أنه لا يجتمع لأهل الميت، إنما يعزون كما قال النووي رحمه الله: يمشي في حاجته ويعزيه من لاقاه في المسجد أو في مكان عمله ونحو ذلك، لأن الانشغال وعدم الجلوس للتعزية يخفف المصاب. أما إذا اجتمعوا وكل واحد تحدث عن الميت وما له من قصة معه جدد الحزن، وهذا ليس مقصود شرعي. قال الشافعي في الأم: وأكره المأتم وهو الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام. قال: وهو الاجتماع لأهل الميت، لأنه يكلف المؤنة ويجدد الحزن مع ما مضى فيه من الأثر، يعني أثر جريد. والأصل إذا حدث لأحد مكروه، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني جيرانهم وقرابتهم يصنعون لهم طعام ولا يكلفونهم بصنعه. أما لا يجتمع الناس كلهم عندهم وتكون ولائم، ثم يضعون الخيام ثم يذبحون الذبائح، والآن بدأ يقدمون الحلوى والقهوة ويجتمعون في قيل وقال ويتكلمون، هذا ليس المشروع. مشروع تعزيهم في وقت ثم تنصرف ولا تبقى تأكل، فهم إما أن يتكلفوا وإما أن يتكلف الجيران فيثقل على الجيران، اجتمعوا وفكروا نجمع لهم صندوق ننفق هذه النفقات. الفقراء والأيتام أولى بهذه النفقات من إنفاقها في الذبائح ونحو ذلك. فالسنة أن الإنسان لا يتكلف، إنما يصنع لهم بمقدارهم، ولا يكون وقت وجبات يجتمعون عندهم يأكلون ويتغدون 3 أيام ويشبعونهم، هذا كله خطأ. وإن كانت عادة الناس في هذا الباب غالبة، ينبغي للناس أن يرجعوا إلى دينهم ويتمسكوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يفعل في هذا الباب؟ عليه من يفعل به، وعلى الإنسان أن يوصي أهله بعد مماته أن لا يتكلفوا ولا يفعلوا هذه الأمور التي جرت عادات الناس فعلها. فالتصدق بهذا المال على الميت أولى من إطعام الجيران ونحوهم، وليس كل من مات له ميت يعزى، لأن التعزية التصبير، قد يكون من الناس إذا مات له ميت فرح، قد ميت بعيد وقد يتطلع لما عنده من مال، وقد لا يحزن. بعض الناس قد لا يحزن عن ذاك الحزن، لأن التعزية تصبير، تصبره على تحمل الألم، فإذا لم يكن متحملا كان متحملا للألم ولم يكن حزينا هذا لا يعزى. قد يعزى البعيد ولا يعزى القريب، قد يكون صاحبه متأثر جدا به وقريبه ابن عمه غير متأثر، فيعزى الصاحب ولا يعزى ابن العبد، وإن كان جرت عادة الناس بهذا الأمر. فالتعزية تكون بعد الوفاة في المسجد، بعد الدفن، في الطريق، في العمل، فإذا عزيته انتهى الأمر، لا تحتاج أن تكرر التعزية يوم بعد يوم يوم بعد يوم، تبقى 3 أيام تعزي، هذا ليس بصحيح. لا يكلف الإنسان أهل الميت مؤونة ولا اجتماع، إنما يوصي الإنسان ما جرت به عادات الناس المخالفة للشريعة أن يبتعدوا عنها. هذه نصيحة لنفسي ولكم أيها الأفاضل. عادات الناس تغلب، ولكن الإنسان عليه أن يعلم بالحسنى ولا يشدد في هذا الباب. بعض الناس عادات الناس تغلبهم لا يستطيعون أن يخالفوا، فيخفف ما يستطيع، ينصح بالتي هي أحسن. إذا أراد أن ينصح يبين لهم بينه وبينهم بلطف ولي، ولا يجادل على ذلك ولا يشنع على الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. يقول: هل يجوز تخصيص صندوق من المال حيث تسحب قرعة وتكون كل مرة لشخص على حسب القرعة ولا عليه زكاة؟ إذا كانوا كحال الجمعيات واستحقاق المال بالقرعة هذا فيه زكاة، إذا كان نصابا وحال عليه الحول، يعني أنت تدفع كل شهر 5 وهذا 5 وهذا 5 وهذا 5، مثلا كل شهر يجتمع 50 مثلا ونحن 10، كل شهر يأخذ 1، ولكن كيف يأخذ؟ بالقرعة. إذا أخذ أول 1 ثم صرفته ليس فيه زكاة، أما إذا بقي وحال على الحول أو استلمته وبقي عندي هنا أزكيه والله أعلم. أما إذا كان تبرع، التبرع ليس فيه زكاة. يقول: يا شيخ بارك الله فيكم وفيكم بارك، ما حكم لبس الملابس الطويلة التي إلى ما تحت الكعبين؟ يقصد للرجال. المرأة الأصل أنها تنزل ثوبها، قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن أباح لها أن ترخي شبرا، أباح لها أن ترخي شبرا. قال أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يخين ذراعا ولا يزدن. أما الرجل الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، يعني للكعب على الكعب ما في حرج، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الأصل أن إزرة المؤمن لا تزيد لا تنزل عن الكعب إلى الكعب، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام واضحة البينة، والناس من قبل لم يكن أحد يرخي إزارة إنما يرفعه، وذلك قالوا: رفعك ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك. يقول: هل يجوز إرسال الزوجة أو البنت مع السائق إذا كان معها أخرى وليس سفرا؟ نعم، أما الخلوة فلا، لا تجوز. يعني إذا البنت مع الخادمة والخادمة مأمونة أو معها أمها ويذهب بهم إلى غير سفر، لأن غير السفر يشترط فيه عدم الخلوة، والسفر يشترط فيه المحرم. فإذا كان لم تحصل خلوة فجائز، وإلا فلا. يقول: هل تقبل الصلاة ظنا من العبد أنها صحيحة بدون تأكد من أحكامها وأركانها؟ أنا يتأكد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحمد لله رب العالمين. السؤال يقول: هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها بعدم الزواج من أخرى؟ دخلوا السياسة. اختلف العلماء في هذه المسألة، كثير من العلماء يجوز ذلك ويجب على الزوج أن يوفي لها بشرطها، كثير من العلماء اشترطت عليه المرأة: لا أتزوجك إلا بشرط أن لا تتزوج علي، فقبل بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. يجوز. ما رأيكم في التعدد؟ لا يقال في حكم شرعي ثابت في الكتاب ما رأيك، ليس لنا رأي مع قول الله. قال الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فهذا أمر من الله وحكم منه، وهو العليم الخبير جل في علاه. فهذا من شرع الله وفي دين الإسلام. ما هي شروطه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شروطه العدل، فإذا كان يستطيع العدل له ذلك. ما حكم الزوجة التي ترفض التعدد؟ ما في زوجة تقبل التعدد. لكن احنا هذه طبيعة في البشر. خلينا فيها. إذا حلف على شخص بالقهوة، يعني حلف أن يشرب عنده القهوة، لم يقل والقهوة، وحلف هو، فهل عليه كفارة؟ وهل هو عليه كفارة؟ إذا كان الحلف جرى مجرى اللغو، يعني ما يجري على اللسان، ولا تفضل عندنا، والله لا أنت تفضل عندنا، لم يعقد اليمين ليس فيه شيء. أما إذا عقد الأيمان فكل واحد خولف عليه كفارة اليمين. يعني حلفت وقصدت اليمين، ثم أنت حلفت وقصدت اليمين، ثم غلبتني، من يكفر؟ أنا أكفر. يقول: هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم نجس ولكن لا ينقض الوضوء، يغسل فقط. نواقض الوضوء على الصحيح خمسة: الأول ما خرج من السبيلين، وهو البول والغائط والمني والمذي والريح والحيض، هذه ما خرج من السبيلين. ثم النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ثم ذهاب العقل بسكر أو جنون، ثم الرابع مس الفرج من غير حائل بشهوة. مس الفرج من غير حائل بشهوة. قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها ستر ولا حجاب فعليه الوضوء. الخامس أكل لحم الإبل. اللبن لا، أكل لحم الإبل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. فأكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، وهو الراجح من أقوال المذاهب رحمهم الله. الحليب كله عادي، معروف معروف. لا، هذا السبب ضعيف. هذا السبب اللي يقولون أنه كان في مجلس ثم أخرج أحدهم ريحا ثم أمر الرسول بالجميع أن يتوضأوا حتى يخرج الرجل، هذا سبب ضعيف لا يصح باطل. إنما الحديث الصحيح مطلقا جاء في حديثين، في حديث جابر بن عبد الله وفي حديث البراء بن عازب: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، حديثان مختلفان وليس لهما سبب. بعض العلماء يعلم ما العلة، يقولون قد يكون من العلل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. في رواية: صلوا لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. يعني في زرب الغنم مكان مبيتها ما حكم الصلاة؟ جائزة. بول الغنم ما حكمه؟ طاهر النجس؟ طاهر. كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. الإبل؟ قال الرسول: لا تصلوا في أحطان الإبل. قال: ذكر أن على سنام كل إبل شيطان. وقال: خلقت الإبل من الشياطين. من أي شيء خلقت الإبل؟ ها؟ الرسول قال: خلقت الإبل من الشياطين. والإنسان من أي شيء خلق؟ ها؟ خلق الإنسان من عجل. عجل الراجع الله أعلم فيه عجلة. وخلقت الإبل من شياطين أي فيها شيطنة. وإن كان الكل خلق من تراب، يقول الله عز وجل يوم القيامة للبهائم: كوني ترابا فتكون ترابا، ترجع لخلقتها. فالإبل فيها شيطنة، وعلى سلام كل إبل شيطان. من أسباب الأمر بالوضوء، هذا يعلل به بعض العلماء رحمهم الله. طيب، يقول: ما مدى صحة قول الرجل للرجل عند دخول المسجد: الأيمن فالأيمن؟ الأصل اليمين إلا ما ورد فيه التكبير، وهذا منها والله أعلم. يقول: حكم إيثار الشخص الرجل الكبير على نفسه لتقديمه إلى الصف الأول، يعني في الصف فرجة وأنت شاب وبجوارك كبير، تؤثره تقول تفضل. الفقهاء يقولون: لا إيثار في القرب، يعني في القرب لا تؤثر على نفسك أحدا. ولذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بشراب فشرب، وكان من على يمينه ابن عباس صغير، وكان من على شماله أبو بكر وعمر. فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ابن عباس في أن يبدأ بأبي بكر، فقال: يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فلم يؤثر أبا بكر على نفسه، لأن هذا قربه، لأن الشرب من مكان شرب النبي صلى الله عليه وسلم بركة، فلم يؤثر عليه الكبير. فيقولون: القرب لا إثارة فيها. هل يصح الوضوء بدون التسمية؟ التسمية في الوضوء واجبة، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. نرجو توضيح الطمأنينة في الصلاة وما مقدارها. الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، مقدارها أن يسكن العضو وينتهي سكونه، يعني الركوع عليك أن تسكن بحيث لا تنزل بعده، يعني بعض الناس ينزل مباشرة ثم يرفع بدون ما يستقر، لا، الطمأنينة أن يستقر العضو، أن يستقر العضو، إذا رفع من الركوع أن يستقيم قائما ثم يستقر ثم ينزل، لا ينزل قليلا هكذا ثم يرجع مباشرة، هذا عدم الطمأنينة، هذه تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فالطمأنينة ركن. يقول: هل يجوز الأكل من المطاعم التي في بلاد النصارى مع وجود أحيانا مطاعم عربية إذا كان الطعام مقدما لحما؟ في هذا الزمن على الإنسان يتحرم، لأنهم لا يذبحون. ذبيحة أهل الكتاب حلال، ولكن إذا كانوا لا يذبحون ويصعقون، الصعق يحرمها فتحرى. يقول: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي؟ وما حكم إخراج الزوج لها؟ حرام وحرام، لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها، ولا يجوز للرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرج امرأته من بيتها. ومن علل ذلك أنها زوجة لها كامل الحقوق، تتزين وتتعرض له، أما البعد يزيد الشقة ويوقع الخلاف، وقد يحرضها أهلها وقد يحرضه أهله. فإذا كانوا في فراش واحد ومكان واحد تتجمل له، لعل الله أن يؤلف بينهما، والتأليف في هذه الحالة أقرب. فلا يجوز للرجل أن يخرج زوجته المطلقة طلاقا رجعيا من بيته، كما لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية في حال الطلاق الرجعي، هذا باتفاق العلماء ونص القرآن عليه. ما هي شروط الدعوة إلى الله؟ كيف تدعو إلى الله؟ ما شروط ذلك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي. سمع مقالته ممن؟ منه عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن الرسول فإن العلماء ورثة الأنبياء، فحفظها ووعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. فالدعوة تأتي في المرتبة الرابعة. لا تقول قم والله يفتح عليك، تحرف القرآن والسنة ولا تعرف كلام العلماء في المسائل، هذا لا يجوز لك، لأن القول على الله بغير علم وهو محرم. الدعوة لا تقوم إلا على علم، ثم علم قبلها، وحلم وعلم في أثنائها، وصبر بعدها، لأن الجاهل قد يفسد أكثر مما يصلح، وقد ينكر في مكان لا يصلح به الإنكار. ليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. فالعلم والفقه يحتاج إلى دراسة وتعلم. والعلماء كما قال مالك: ما جلست للفتوى إلى التعليم إلا سألت 70 ممن هو أعلم مني هل أصلح أن أجلس؟ قال: فكلهم قالوا نعم. فقال له ابن وهب: أرأيت لو منعوك؟ قال: كنت امتنعت. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. فليس الأمر تخرص ولا تهجم على العلم واقتحام مراتب العلماء. فالدعوة لا تقوم إلا على العلم أيها الأفاضل. هذا ديننا، تتعلم وتعرف. ليس كل حديث يصلح أن تقوله في هذا المكان. مسائل العلم لها ضوابطها وقواعدها. وإنسان قد يرتكب المحرم يدفع محرما أكبر، قد يسكت عن باطل لدرء باطل أكبر. متى كسر الرسول الأصنام في الكعبة؟ متى؟ في وقت متأخر. ثم مات والبيت ليس على قواعده الأصلية. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم وأخرجت كنزه وأنفقته في سبيل الله. ليس كل أحد يوجه له الدعوة. تدخل الخمارة إلى السكران تقول أدعوه وتقبل رأسه، هذا خطأ. ليس هو في حال تقبل الدعوة، قد يقتلك. في الصحيحين عن سليمان بن صرد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد علا صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. هذا الرجل أين كان؟ بعيد ولا عند الرسول؟ والرسول هو الحاكم، هو الآمر. لماذا لم يقل له: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فقيل له: ألا تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل ترى بي من جنون؟ قال: أمجنون أنا؟ لم يكن في حالة يتقبل الموعظة. لو قال له الرسول: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال له: هل ترى بي من جنون؟ قد يكفر برد قوله على الرسول، برد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس هنا مناسب أن يدعوه. العلماء أيها الأفاضل لهم مكانة، لهم منزلة، يقومون في الأمة مقام الأنبياء. العلم لا يؤخذ هكذا تقرأ كتاب ثم تقوم وتعلم الناس من غير تأصيل ولا ضوابط، من أحاديث ما هو منسوخ، من حديث ما يحتمل وجوب، فليس لك أن تقوم للناس ولم تتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. النبي لم يكن يرسل أحدا عن جهل للدعوة. بعث إلى اليمن من؟ معاذ بن جبل. ومعاذ أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بحلال الله وحرامه، لم يرسل أي أحد. بعث القراء 70 يدعون يعلمون الناس القرآن. بعث إلى المدينة مصعب، كان من أعلم الصحابة. جعل على الحج أبو بكر، كان من أفقه الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فليس الدعوة أن تتكلم فقط في الرقائق وطحف حديثين وتدعو الناس وتعتزل، ليس بدعوة. دعوة علم، دعوة أصول وقواعد وضوابط، دعوة منهج نبوي قائم أنك تقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا يطول، ثم فيه تعدد من قام بغير وهو غير أهله يتحدى على مقام العلماء، وقد يأتي ويفسد أكثر مما يصلح. وذلك روي أن الشيطان كان يحزن لموت العالم، يفرح لموت العالم فرحا شديدا ويحزن لموت العابد. فقال له أولاده: نراك تفرح لموت العالم ولا تفرح وتحزن لموت العابد؟ قال: سأريكم. قال فذهب بهم إلى عابد، فقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا كلها في بيضة؟ قال: ها ها، لا أدري. قال: أرأيتم كيف كفر؟ ثم ذهب لعالم وهو يداعب تلاميذه في حلقته، فقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا كلها في بيضة؟ قال: ما يمنعه من ذلك؟ بلى، ويستطيع أن يجعلها في عينك. ثم فقع عينه. قال: أرأيتم كيف هذا وكيف ذاك؟ وذكر الدينوري أن أحد العلماء كان عنده طلبة، فجاءه طالب جديد تعلم أياما قليلة ثم اختفى، فسأل عنه: أين فلان؟ قال: هو بخير. فبعث إليه فقال: يا فلان، ما قطعك عنا؟ قال: يا شيخي، كنت أتعلم لأصل، أما الآن فقد وصلت، أصلي كل ليلة صلاة الليل في الجنة. قال: يا بني، إني لها بالأشواق، هل أخذتني إلى الجنة؟ قال: نعم يا شيخ. فتواعد ليلة بعد العشاء أن يأتي الشيخ إلى بيت الطالب التلميذ، ثم يأخذ الطالب التلميذ معه إلى الجنة. قال: فجاء، فلما كان بعد العشاء جاء طائر كبير فجلس عند البيت، فقال: يا شيخ، هذا الذي يأخذني كل ليلة إلى الجنة فأصلي فيها. فركب الشيخ والطالب على جناح هذا الطائر، فذهب بهم إلى مكان ذا شجر كثير، فنزل ونزلوا، فجعل الطالب يصلي والشيخ جالس. ثم قال الطالب للشيخ: يا شيخ، ألا تصلي؟ قال: يا بني، الجنة ليس فيها عمل، الجنة دار جزاء ليس دار عمل. فجعل يصلي والشيخ جالس. ثم لما جاء الفجر، قرب الفجر، جاء الطائر فقال: يا شيخ، قم بنا فلنرجع إلى بيتنا. قال: يا بني، هذا يريد أن يخدعنا، ما رأيت أحدا دخل الجنة ثم خرج منها. فجعل الطائر يضرب بالأرض يهز الأرض من تحتهم. قال يا شيخ قم بنا لا يؤذينا. قال لا عليك. فاستفتح الشيخ سورة البقرة فطار الطائر، فلما أصبحوا فإذا هم على نجاسة، فقام فلطمه فقال هذه الجنة أنزلك إياها الشيطان. الإنسان كما قال الأوزاعي ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا ألفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وقال أبو خلاب الجرمي ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل للرجل القاصي سنة فلا يتعلم منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. كلام مكرر بلا تأصيل. لو أن الأمة كلهم دعوا إلى الله بغير علم ما خرجوا علماء، ولم ينشئوا جيلا يتعلم الفقه يتعلم الدين. نحن أمة علم، أمة عمل، أمة تأصيل. الشبه ترد بالعلم، الدين يفهم من طريق العلماء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. كلام طويل، وقت الصلاة. لا يضبط الناس إلا العلم النافع، الضبط لا يكون إلا بالعلم النافع من طريق العلماء. هذا الأصل. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك الكلام فيها يطول. إذا أردتم الطريق فاسلكوا طريق العلماء الربانيين الراسخين. كيف هم؟ كيف دعوتهم؟ كيف سبيلهم؟ بهذا تنجو، بهذا تقرب إلى الله عز وجل. لأنك إذا لم تكن عالما أو جالسا عند العلماء قد تفعل الشيء وتراه صوابا وفي الحقيقة خطأ، قد تبقى سنين على عادة وفي الحقيقة خطأ لا تنبه عليها. العلم هو الذي يجلي لك بصرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالعلم هو النور الذي يستبصر به الإنسان سبيله، وهو النجاة من كل كرب.